بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، للاستماع عن طريق شبكة الأنترنت الدخول لموقع شبكة طريق الإسلام www.islamway.com، باب الدروس والخطب، الداعية محمود قول أغاسي. للمراجعة يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني gurabaa@ajib.com. إذا كانت المقاومة من أجل حقوقنا ودحر أعدائنا هي إرهاب وتطرف وأصولية، فليشهد العالم بأننا إرهابيون وأننا متطرفون وأننا أصوليون. إذا كان حقنا واسترداد حقنا يوصف عندهم بهذا فنحن كذلك، وليسمعها العالم مدويا أيها السادة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. اللهم إن أمريكا طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد، فصب عليها ربنا صوت عذاب إنك لبالمرصاد. اللهم حول قوتها ضعفا وغناها فقرا وصحتها سقما ووحدتها فرقة، واجعل أموالها غنيمة للمسلمين. اللهم جلل البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار وكرملين موسكو بالانهيار. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. غادروا أرضي، غادروا أرضي واتركوا بلادي، وإلا ستفاجؤون بجيل يخرج من رحم الغيب ما عرفتموه ولا تتصوروا وجوده. وظننتم بأنكم دجنتم الأمة، ظننتم بأنكم أرعبتموها، ظننتم أنكم أخفتموها، خسئتم يا هؤلاء. ولتخسئي يا أمريكا، فنحن عشاق الموت في سبيل الله قادمون. جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. تقنى شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. تقنى شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. قد عرفنا الحق حق ساندونا، قد عرفنا الحق حقا ساندونا. نحن جند الله من نهو المنون. جهزونا الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ربنا إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك،

أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، بعد الضربة الأمريكية المباركة وما أعقبها من تداعيات وأحداث، وما صار يطلق عليه أحداث ما بعد 11 من سبتمبر من أيلول، بدأت هناك خريطة للعالم جديدة يحدد إطارها وأجزاؤها، وبدأت الطغمة الكفرية تعيد ترتيب الأوراق وتقسيم الأدوار وتوزيع الحصص والتركة، تركة الإنسانية عموما والمسلمين خصوصا فيما بينهم. صاحب هذا موجة مركزة منظمة مبرمجة مصحوبة بدراسات عالية لعلم النفس والاجتماع الإنساني. هدف هذه الحملة المنظمة المبرمجة هو أن يزرعوا في قلوب الناس وعقولهم وخصوصا الأمة المسلمة بأن المتفرد الأوحد الذي يحق له أن يفعل ما يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يصل ويقطع، يغني ويفقر، أنه أمريكا. وأرادوا أن يجعلوا لها صورة من صور التأله من أجل أن لا تنهض همة ولا توجد مقاومة ولا يفجأون بفصائل المجابهة والمواجهة، وحتى لا يفكر أحد في قطع الطريق عليهم، أن يصدقوا هم ذلك فلا حرج عندنا، فهم قد صدقوا ما هو أخس من ذلك وأتفح. أما أن ينسحب هذا الأمر على الأمة، على زعمائها، على علمائها، على مفتيها وشيوخها، على نخبها المثقفة، على تياراتها الشبابية الهادرة، أن ينسحب هذا علينا فهذا المصاب بعينه، وإنه والله أشد من القتل وأنكى من الذبح والتدمير. حينما تختل العقائد، حينما يتشوه الدين في القلوب، حينما تصبح الأفكار خليطا من عجين كفر مركب، حينما يدخل الشرك إلى جوانحنا متسللا تحت ألف صورة وألف قناع، حينما تهتز ثقتنا بربنا، وحينما نتنازل عن حقوقنا، وحينما يسقط في أيدينا ونصاب بالكلل والملل، واليأس والقنوط، وننهزم نفسيا ونصاب بعقدة النقص اتجاه الكفر الإباحي الشيطاني. إن هذا بمقاييس السماء والشرع لهو أخطر 1000 مرة من أن تهدم الدور ومن أن يقتل الكبار والصغار. حينما نقتل فنحن شهداء، حينما ندمر فهو وسام الابتلاء، حينما تراق دماؤنا ستمضي على وجه الأرض أبية ندية تكتب للأجيال من بعدنا الله والحق والأرض لا تنازل عنها. ولكن حينما تنسحب علينا اللعبة، وحينما تمرر من خلالنا المؤامرة فتحملها قلوبنا وعقولنا، ثم أراها تنعكس بمواقف، بقرارات، بفتاوى يصرح بها علماء وفقهاء، تنصب في نفس الخانة الأمريكية وتماشي السيل الأمريكي الهادر الذي يريد أن يقتلع ما تبقى من وجودنا، فهنا الخطورة بعينها أيها السادة. قالوا لنا بأن العالم بعد 11 سبتمبر هو غير العالم قبل 11 سبتمبر، وأنا أقول وهمتم وكذبتم، وهذا الأمر ليس بصحيح. إن العالم قبل 11 سبتمبر وبعد 11 سبتمبر هو تسلط كفري وتأله شركي، مع غياب كتائب الحق عن الساحة فتحرك الباطل يصول ويجول بلا خوف ولا رهبة. إن العالم هو محكوم بإطارات ربانية حددها وبينها حتى لا نضل ولن نخدع. ما زال قول الله تكشف حقائقه سواء قبل 11 أو بعد 11 سبتمبر، حينما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما زالت الحقيقة ناصعة في قول الله عز وجل، ليس فقط من قبل 11 سبتمبر، إنما من لحظة بزوغ فجر الإسلام على هذه الأرض، حينما قال المولى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون فعل مضارعة تفيد الاستمرارية والمواصلة وعدم انقطاع، أي سيبقى هذا ديدنهم وهذا دينهم، ولن يتوقف عن هذا إلا حينما يداس بالأقدام ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما زال قول الله سبحانه وتعالى يكشف الحقيقة قبل 11 وبعد 11 سبتمبر، حينما يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما زال قول الله يضعنا أمام مرآة الحقيقة حتى لا نخدع، حينما يقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. أيها السادة، إن الميزان ما زال هو لصالح تسلط الأعداء على رقاب المسلمين والمستضعفين. إنما ما الذي تغير بعد 11 سبتمبر وبعد 11 سبتمبر؟ هم أرادوا أن يتغير عند الأمة مشروع مقاومتها، أي أن يرهبوها ويرعبوها حتى يجهضوا مشاريع الجهاد في العالم ويسقطوا منظومة الصدام، ومن ثم حتى لا يقوم بعد هذا الإجهاض لهذه المشاريع حتى لا يقوم موحد ويجرؤ على أن ينبس بمنتشفه فيفعلون ما يريدون. ليت الأمر يكتفي عند هجمة عسكرية أو حملة مسلحة أو نهب خيرات البلاد. ليت الأمر يكتفي عند هذا، ولكن مشروعهم أكبر. مشروعهم نزع جذور العقيدة الحقة ليس من قلوبنا فقط، بل وأن يزيلوها من معالم الوجود كاملة. إن من مخططاتهم نشر الفوضى الأخلاقية والإباحية حتى لا يبقى شيء مقدس في أذهان الشبيبة والناشئة، وحتى يحذف من قواميس الأمة مصطلحات الحياء والعفاف والشرف والعرض والكرامة. إن من مخططاتهم هو أن يزرعوا في عقول ناشئتنا مفاهيمهم للأشياء من حولهم، وأن يصدروا إلينا ثقافة الغرب الماجنة الشيطانية الإباحية. إن الأمر كبير أيها السادة، لذلك هم أرادوا هذا، والله سبحانه وتعالى يريد غير هذا. فوجئنا، والفضل لله سبحانه وتعالى، بأن مشاريع الجهاد ازدادت بأسا وازدادت ألقا بعد تلك الحملة المستعرة. وإذا بنبض الأمة ما زال هو قائم على لا إله إلا الله. فوجئت أمريكا وفوجئ العالم الكفري الذي تحرك لكي يسكت صرخة الله أكبر بأنها بدأت تتجلجل في كل مكان، مدوية هادرة لا تأبه بأمريكا ولا بمن سواها. فوجئنا بخط المقاومة يتألق، وبالعمل الاستشهادي يتزايد ويتعالى، وبقرار حاسم عند ملايين من شباب أمتي حملوا لواء الجهاد ويتمنوا أن تفتح أبوابه في لحظة واحدة، حتى يثبتوا لله بأنهم ما زالوا جنده وحملة رسالته، وأنهم بدمائهم وأشلائهم سيثبتون خلافة الله في أرضه. أيها السادة، وما بينما أرادت أمريكا وبينما أراد الله من صحوة الأمة وانتباهتها وحياة نبض الجهاد والعزة والكرامة في الأمة، بقيت هناك مساحة صغيرة بدأ البعض يصطاد فيها في الماء العكر، وبدأ يوظف نفسه لصالح أعدائه على أمته. منهم زعماء وقادة، ومنهم علماء ومفتون، ومنهم مثقفون ومفكرون، ومنهم أرادوا بحسن نية أو بسوء نية، والكل عندنا يحمل على سوء النية، لأن الأمة ما عادت تحتمل خيانات وما عادت تحتمل غدر وخداع تحت أي تبرير. أرادوا هؤلاء أن يكونوا مع أعدائنا علينا بالقرارات والفتاوى، مبررين بأمور هي أوهى من بيت العنكبوت. فحتى لا يلتبس الأمر على أمتي، وحتى يعرى هؤلاء ويقطع الطريق عليهم، لا بد أن نعلن ثوابتنا بعد 11 من سبتمبر المبارك الأبيض. ثوابتنا أيها السادة التي لا نقبل أن يقترب منها أحد، ودونها خطوط حمراء من تجاوزها فهو خائن أيا كان وكيفما كان. ثوابتنا أيها السادة، سنبذل دماءنا، سنبذل أشلاءنا في سبيل أن تبقى ثابتة، لا تضطرب ولا تهتز ولا تمتد إليها يد خيانة فتميع الجامد منها وتخلخل الثابت فيها. ثوابتنا أيها السادة عنوان دين وعقيدة، واجهة رسالة، لافتة مشروع كوني نحمله إلى الإنسانية. ثوابتنا أيها السادة هي هي ما تبقى لنا في زمن الجراح والآهات والآلام والمحن، فلا نسمح لأحد أيا كان أن يقضي عليها أو أن ينال منها. ثوابتنا أيها السادة أغلى عندي من أمي وأبي ومن مالي وولدي ومن روحي التي بين جنبي، لأنها إن اضطربت أو جرى عليها عملية تمييع أو تحييد، اعلموا أن على الأمة السلام. ثوابتنا تتلخص في الآتي، فاسمعوا وعوا وانقلوا وبينوا وتكلموا في كل مجلس وناد وواد، فما عاد غير أمثالكم يحملون الهم الرسالي وينقلون الحق والحقيقة إلى الناس. إياكم والصمت، إياكم والحياد، فالصمت خيانة والحياد جريمة، وما عاد هناك إلا ما عاد هناك مكان إلا لصاحب الدور والثغر، ما عاد هناك وقت إلا للعاملين المخلصين. فاتقوا الله واحملوا هم دينكم وابذلوا ما تستطيعون قبل فوات الأوان وقبل ختم الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثوابتنا أولاها بأنه ما زلنا نعتقد ونؤمن يقينا وحقا وصدقا وشهودا وذوقا وإحسانا بأن الذي يدير الوجود هو الله وليس أمريكا. فيا أيها المنهزمون أمام جحافلها، ويا أيها المطأطئون أمام بوارجها، ويا أيها المتخاذلون أمام تهديدها ووعيدها، الله أكبر من أمريكا وأقوى. ما زلنا نعتقد بأن ما يجري على وجه البسيطة هو بقدر الله وتدبيره، وأن لله حكمة في أن يخلي بين الكفر وبين ما يريدون لأجل يمهل ولا يهمل، وسنن الله نافذة، فإذا تخلى جنده ظهر الأعداء، وإذا تحرك جنده زال الأعداء. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن المتصرف في الوجود هو الله. إياكم أن تظنوا بأن أمريكا تستطيع أن تحمل قشة أو تغير موقع خردلة أو أن تقتل إنسان وتجهز عليه بغير إرادة الله جل في علاه، ولكن المسؤولية تقع علينا. أمرنا المولى بالجهاد فقعدنا، وأمرنا بالنفرة فتثاقلنا، وأمرنا بالبذل فبخلنا، وأمرنا بالتضحية فشححنا، وأمرنا بالحركة فسكننا، وأمرنا بأن لا نقبل إلا الأوج. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فرضينا بالقاع والمستنقع. أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فصرنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. أمرنا بالحب فتباغضنا، أمرنا بالوحدة فافترقنا، أمرنا بالإخاء فتنازعنا، أمرنا بأوامر كثيرة فخالفنا. فعلى من الملامة؟ إن قوة الله موجودة، وإن سطوة الله موجودة، وإن جنود الله التي لا يعلمها إلا هو مستنفرة في كل مكان، ولكن مقيدة بسنة الله، وسنة الله تقتضي أن لا حركة لجند السماء إلا بعد حركة جند الأرض. فليقم عباد الله على الأرض يتحركون يبذلون، وسيجدون من نصرة الله ما لا يخطر على بال. نعم أيها السادة، وإلا كيف تفسرون صمود إخواننا في فلسطين رغم كل هذه السنين الطويلة من القتل والتدمير والتجويع والحصار، وهم يجابهون أحدث سلاح عالمي بحجارة وبصدور عزلاء. ما سر هذا الصمود؟ من يزرع فيهم هذه القوة وهذا الإباء؟ من يوفق الحجر حتى يهرب أمامه الجندي المدجج بالسلاح؟ من الذي يعطي السلاح التقليدي قوة إيقاف الدبابات والمجنزرات؟ من الذي يعمي أبصار أقوى أجهزة التجسس والاستخبارات العالمية في فلسطين الذين يديرونها اليهود حتى يخترقها الاستشهادي، يخترق عشرات من أطواق الاستخبارات والحماية والحراسة والترصد مع أقمار ترصد، مع رادارات ترصد، مع أجهزة حديثة، مع طيران استطلاع، يخرق كل هذا لكي ينفذ عمله الاستشهادي ويقتل العشرات منهم؟ من غير الله الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج من بيته مهاجرا ويطوق داره 40 من صناديد الفرسان بيدهم السلاح السليط؟ أيها الإخوة، الأول من ثوابتنا بأننا ما زلنا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يدير الكون، وسيأتي اليوم الذي سيسحق فيه أمريكا كما سحق الأكاسرة والقياصرة. سيأتي اليوم الذي سيدمر فيه أمريكا كما دمر حملات الصليب الأولى التي احتلت بلادنا 100 عام ومنعت أن يرفع الأذان فيه 90 سنة. سيأتي اليوم الذي سيدمر الله فيه أمريكا كما دمر التتار الذين صنعوا في التاريخ الذي ليس بعيد، صنعوا من جماجمنا جبالا وتلولا، حتى قال القائل إذا قيل لك أن التتار هزموا فلا تصدق، وهزموا على يد قلة من عباد الله أرادوا الموت في سبيل إعزاز دينه وإيقاف هجمة أعدائه. سيأتي اليوم الذي ستنهار فيه حضارة أمريكا كما انهار قبلها 100 بل آلاف من الحضارات كانت أقوى عددا وعددا وعتادا وأكثر بنيانا وتألها. هو الذي أهلك عادا الأولى، أهلك عادا الأولى، وعاد أيها السادة كانت من أقوى حضارات العالم التي مرت على تاريخ الإنسانية وأبادها الله. فلما يقول المولى عادا الأولى فهناك عاد الثانية، ولا أراها إلا أمريكا وسيهلكها بإذن الله الواحد الديان. ثانيا من ثوابتنا، لا يسمح لأحد زعيما كان أم حاكما أم عالما أم مفتيا أم مفكرا، لا يسمح لأحد أن يتخذ القرارات المصيرية باسم الأمة أو نيابة عنها. قرارنا يتخذ بالإجماع، قرارنا أيها السادة لا يمكن لأحد أن يتخذه عنا، خصوصا أصحاب الفتاوى المهزوزة الذين بدأوا ينطقون بما يتورع عن النطق به الشيطان. لا نسمح لأحد، لا يمثلنا إلا نحن، نحن بما نملك، بقليل ما نملك أو بكثير ما نملك، نحن بتعدادنا الممتد إسلاميا فنحن أمة المليار، وبتواجدنا الاستراتيجي العربي ونحن من أقوى المواقع قوة ونفوذا واستراتيجية، لا يتخذ أحد قرارا مصيريا نيابة عن الجماهير الغاضبة وعن الشعوب الجريحة في كل مكان. إنما يتخذ القرار بالإجماع، وسيكون القرار مكتوبا لا بالحبر وإنما بالدماء. ثالثا من ثوابتنا، إذا كنا لا نستطيع الآن أن نسترد أرضنا وحقنا المشروع فلا يكون هذا ذريعة لنسيان الأرض والحق المشروع. إذا كنا عاجزين في هذا الزمن في هذه اللحظة عن أن نسترد الحق والأرض وأن نثأر العرض، فلا أقل من أن نحافظ على هذا في نفوس أجيالنا، في قلوب من سيأتي من أبنائنا حتى يسترد. فعدم القدرة الآن ليس معناه عدم القدرة على الدوام. رابعا، من ثوابتنا إن حق المقاومة حق مشروع للأمة المسلمة عموما ولمن هم في مواطن الجراح خصوصا وعلى رأسها فلسطين. فلو وضعونا على أجنحة الإرهاب، لو سموا مقاومتنا تطرف وأصولية، إذا كانت المقاومة من أجل حقوقنا ودحر أعدائنا هي إرهاب وتطرف وأصولية، فليشهد العالم بأننا إرهابيون وأننا متطرفون وأننا أصوليون. إذا كان حقنا واسترداد حقنا يوصف عندهم بهذا، فنحن كذلك، وليسمعها العالم مدويا أيها السادة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. من ثوابتنا أيها السادة بأنه يجب أن نحافظ على وحدة الموقف، فلا يمكن أن نسمح أن يضرب بعضنا رقاب بعض ولا أن ينازع بعضنا بعضا على كل المستويات، فإن الظرف لا يسمح بهذا. إذا كنا لا نلتفت إلى حرمة الأمر، حرمة النزاع وحرمة الخلاف بيننا، ولم نبالي بالأمر التكليفي الإلهي، فإن الظرف الراهن يحتم علينا أن نتناسى الخلاف، يلزمنا إلزاما أن نعتصم وأن نتوحد وأن نتلاقى وأن نكون جبهة واحدة أمامهم. وحدوا أنفسهم فصاروا ولايات متحدة، وحدوا عملتهم فصارت اليورو، وحدوا أحلافهم دخلت كل دول العالم في أحلاف وتكتلات، فما بالنا نزداد انشطارا ونزداد تفرقا ونزداد خصاما ونزداد نكدا ونزداد نزاعا؟ ما بالنا؟ إن الوحدة الآن مطلوبة بأمر الله ومطلوبة بحتمية الظرف الراهن. ألا فتناسوا ما بينكم يا أيتها الشعوب، يا أيها الأفراد، يا أيها الزعماء، يا أيها العلماء، يا أيها القادة والشعوب، تناسوا ما بينكم، اتحدوا، اتفقوا، أجمعوا أمركم، فإن الذي يراد بنا كثير وكثير وكثير. ووالله سيأتي اليوم الذي سنقول فيه بحسرة وأسى: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فإذا الوحدة فرضية وقت ولزومية واجب، علينا القيام بها بلا تردد. أخيرا أيها السادة، من ثوابتنا بأننا نعلن للعالم أجمع الذي تقوده أمريكا والذي فيه كل الأقزام وكل المنهزمون وكل الجبناء وكل الخائفون وكل من يحرص على الدنيا وينسى الآخرة، نعلن بأن الطريق الوحيد الذي ما عاد طريق غيره لإثبات حقنا واسترداد ما أخذ منا هو طريق الموت أيها السادة. ما عدنا نستطيع أن نصنع حياة عزيزة إلا من خلال بوابات الموت. أقسم بربي لن تسترد الأرض إلا من خلال عشاق الموت، لن يدحر الأعداء إلا بكتائب الموت تربط عصبته وتنادي في جموع الأمة: من يبايع على الموت في سبيل الله؟ لن يتم الأمر لنا، ولن تخشانا أمريكا، ولن يرهبنا العالم ويحسب لنا حساب، إلا إن تحركت فينا قوافل الاستشهاديين تحزم حزامها الناسف وتكتب وصيتها الأخيرة تقول فيها: يا خيل الله اركبي، أمتي، إخوتي، أبنائي، جيراني، سبقتكم إلى الجنة فأدركوني والحقوني. لن تحيا الأمة بمجموعها إلا إذا ضحى البعض منها بالكثير، بالغالي والنفيس. لن نستطيع أيها السادة، لن نستطيع أن نسترجع أوسمتنا وأن نعتلي قمة أوجنا وعزتنا من جديد إلا من خلال نداء يا رياح الجنة هبه. إننا نقول هذا بعزم وجزم وحزم، سائرين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا، وأن ينهي آجالنا في القريب العاجل بشهادة في سبيله، وهو المأمول والقادر على ذلك. يشهد الله، يشهد الله أنكم شهداء. توجهوا إلى شهداء الأمة الإسلامية في كل مكان، وخصوصا شهداء فلسطين. يشهد الله، يشهد الله أنكم شهداء. يشهد الأنبياء والأولياء. متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. قالوا: انتحرتم؟ نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء. قالوا: انتحرتم؟ نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء. أيها القوم، نحن متنا، فهيا نستمع ما يقول فينا الرثاء. قد عجزنا حتى شكى العجز منا، وبكينا حتى ازدرانا البكاء. قد عجزنا حتى شكى العجز منا، وبكينا حتى ازدرانا البكاء، وركعنا حتى اشمأز ركوع، ورجونا حتى استغاث الرجاء، وشكونا إلى طواغيت بيت أبيض ملء قلبه الظلماء، ولثمنا حذاء شارون حتى صاح: مهلا قطعتموني الحذاء. أيها القوم، نحن متنا، ولكن أنفت أن تضمنا الغبراء. قل لفلسطين، قل لشيشان، قل لكشمير، قل لكل أرض الجراح، قل لفلسطين: يا عروس العوالي، كل حزن لمقلتيك الفداء. حين يخصى الفحول صفوة قومي تتصدى للمجرم الحسناء. تلثم الموتى وهي تضحك بشرا، ومن الموت يهرب الزعماء. تلثم الموتى وهي تضحك بشرا، ومن الموت يهرب الفقهاء. فتحت بابها الجنان وحيت وتلقتك فاطم الزهراء. قل، قل لمن دبجوا الفتاوى رويدا، قل لمن دبجوا الفتاوى رويدا، رب فتوى تضج منها السماء. حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء. حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والزعماء. حين يدعو الجهاد لا استفتاء، الفتاوى يوم الدماء الدماء، والفتاوى يوم الجهاد الدماء، والفتاوى يوم الجراح الدماء. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحذركم ونفسي عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، محرضا نفسي وإياكم على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعبئة وتهيئة وتحريضا وإعدادا وتجهيزا، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه انفروا خفافا وثقالا، وبقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيه في قرآنه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان وعن معهم يا رب، آمين آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، قد ترى ما حل بنا فأغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، أغثنا يا مغيث، ما عاد للأمر سواك فقد اشتد الأمر وحزب، فدبر لنا فإنا ما عدنا نحسن التدبير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم واحفظ أرواحهم وأمدهم بأمدادك الخفية الجلية، واجعلنا بعض تلك الأمداد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ظهر اللاجئين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا أمل المذنبين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب الصادقين، يا محبوب المخلصين، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رب الأراضين والسماوات، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا غافر كل خطية، يا صارف كل بلية، كيف ننفضح وأنت الستار؟ كيف ننكسر وأنت الجبار؟ كيف نفتقر وأنت الغني؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ كيف نذل وأنت النصير؟ يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. ربنا ربنا تمادى الكافرون في عدوانهم وتمادى الظالمون في طغيانهم، ربنا خيم الكفر بليله الأسود واشتقنا إلى إشراقة الحق والهدى، ربنا أمسك الباطل بعصا التسيار وبحبال الأمر والنهي واختنق الحق في أوكاره يا رب، ربنا جبنا أهل الأرض فحرك جند السماء، تخلت الأمة فمن للمستضعفين يا رب، دماؤنا صارت أنهار يا رب، عفافنا يئن وينتحب يا رب، عفيفتنا يغتصبها العلوج يا رب، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا يا ربنا، يا جبار يا منتقم يا صاحب الكبرياء يا صاحب الغيرة، من لها سواك يا رب، من لها سواك يا رب، من لها سواك يا رب، من للتصفيات العرقية في كل مكان يذبح فيها أبناء لا إله إلا الله؟ من للمساجد المهدمة؟ من للبيوت المدمرة؟ من للصغار الذين مزقوا أشلاء؟ من للنساء اللواتي قتلن جهارا نهارا؟ من للأقصى الأسير؟ من للمصر الحزين؟ من لفلسطين الجريحة؟ من للأرض المنكوبة؟ من لذرات التراب؟ من لآهات الغيارة؟ من لآلام الأحرار؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بكل جوارحنا نقول يا رب، بكل ثقتنا نقول يا رب، ما عاد غيرك لنا يا رب، ما عاد إلا بابك مفتوحا، وما عادت إلا حبالك مدلاه. اللهم فاقسم الكافرين ودمر المجرمين ودمدم على رؤوس الظالمين. إلهي هدم بنيانهم، زلزل أركانهم، قتل رجالهم. إلهي اقصفهم قصفا ودمرهم تدميرا، ومزقهم تمزيقا، وذبحهم تذبيحا، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد، جلل البنتاغون بالدمار، جلل مواقع الكفر العالمية بالانهيار. عليك باليهود أحفاد القرود، اللهم اجعل ذبحهم على أيدينا، اللهم عجل بيوم الملحمة، إلهي عجل بيوم الملحمة، إلهي عجل بيوم الملحمة. اشتقنا إلى الجهاد، اشتقنا إلى الجهاد، اشتقنا إلى الجهاد، اشتقنا إلى الجهاد. افتح أبوابه يا رب، افتح الأبواب يا رب، افتح الأبواب يا رب، افتح الأبواب يا رب. من لنا حبر وقلم؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أنت الذي تعلم وتشهد ما في الضمائر. إلهي ملت أرواحنا هذه الأجساد، إلهي ملت دماؤنا هذه العروق، إلهي إلهي فانثر دمانا في سبيلك، إلهي فازق أرواحنا في سبيلك. إلهي عجل بالشهادة، عجل بالشهادة. قتلنا العار يا رب، قتلنا العار يا رب، قتلنا الذل يا رب. نموت في اليوم 1000 مرة وما هي إلا مرة، فعجل بها في سبيلك يا الله. إلهي إلهي إلهي، إلى من نشكو؟ إلى من نشكو؟ إلى مجلس الأمن الظالم؟ أم إلى هيئات الأمم الكافرة؟ أم إلى الزعماء الجبناء؟ أم إلى العلماء المتخاذلين؟ أم نشكو إلى ظالمنا وجزارنا؟ إن لم تكن الشكوى إليك فإلى من؟ إلهي عجل بنصرك، إلهي عجل بنصرك، إلهي عجل بنصرك، إلهي عجل بنصرك. دماء البكارة تستصرخك، عفاف نسائنا يناديك، يناديك، يناديك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا ربنا ربنا ربنا. إخواننا في العرايا، يا رب يا رب يا رب رب يا رب يا رب. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي. إخواننا شردوا في كل مكان، إلهي أجسادهم عارية وبطونهم خاوية وأقدامهم حافية، والكفر يقتلهم تقتيلا. يا رب يا رب فاستر عاريه وأطعم جائعه وأوي مشردهم. يا رب استنجدوا بنا فلم ننجد، فأيادينا مغلولة يا رب، أيادينا مغلولة يا رب، أيادينا مغلولة يا رب، أيادينا مغلولة يا رب، أيادينا مغلولة يا رب. تحسن للجبناء تحسن للجبناء تحسن للجبناء تحسن للجبناء تحسن للخونة يا رب يا رب يا رب يا رب. استنجدوا بنا فلم ننجد، صاحت المسلمة تغتصب وإسلاما فما سمعت لندائها رجعا. يا رب يا رب فما عاد لهم أمل إلا أنت، وما عاد لنا أمل سواك. أو تتركنا يا رب؟ حاشاك أن تردنا يا رب، حاشاك أن تردنا يا رب، حاشاك أن ترد جباها لك ساجدة وأبدانا لك عابدة وأياد متوضئة. حاشاك أن ترد دموعا من أجلك تذرب وقلوبا منك وجلة وبك موقنة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أمريكا يا رب طغت في البلاد يا رب، ملأتها فسادا يا رب، تدمرها بأيدينا وأيدي الصادقين يا رب يا رب. إنهم فوقنا بطائراتهم، ولكنك فوقهم بجبروتك يا جبار يا رب يا رب. هددونا يا رب، هددونا بالذر والنار يا رب، ونحن نهددهم بك يا قهار يا رب يا رب. حركوا أساطيلهم، فحرك جبريل ومن معه، جبريل ومن معه، جبريل ومن معه يا رب. حرك جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي. فتحوا علينا باب الكيد، فلتتقعقع أبواب السماء نضبة لدينك يا الله. يا رب اهتزت عروشهم طغيانا وتألها، فليهتز عرشك غضبا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حاشاك أن تردنا يا رب، حاشاك أن تردنا يا رب. أسكتتنا ذنوبنا وأنطقنا كرمك، وأخرسنا تقصيرنا وأنطقنا جودك، فما عاد لها غيرك ربنا، ما عاد لها سواك. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،